بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة باب ما جاء في مواساة الأخ. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد عن أنس قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له هلم أقاسم كمالي نصفين والامرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فدلوه على السوق فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من عقط وسم قد استفصله. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وذر من صفرة. فقال مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما أصدقتها؟ قال نواة. قال حميد أو قال وزن نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق بن إبراهيم وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم. قال سمعت إسحاق بن منصور يذكر عنهما هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب البر والصلة. وكل ما جاءنا من الأحاديث فهي تتعلق بالبر والصلة. كل ما مرنا من الليلة الماضية والليلة هذه كله يتعلق بالبر والصلة، صلة الإخوان وبر الإخوان وبر الوالدين وصلة الأرحام عام شامل. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مواساة الأخ. في مواساة الأخ يقول يعني أن مواساة الأخ داخلة أيضا في البر والصلة. لا وسيت أخوك الإنسان فهو بر وصلة. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نعم قال لما قدم أبو الرحمن بن عوف المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة تتابع الصحابة اللي مجموعة واللي لحاله واللي كذا واللي كذا واللي ما جميع كل واللي هو زوجته. المهم تتابع الصحابة رضي الله عنهم من مكة مهاجرين إلى المدينة. فلما وصل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه الزهري من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام كأب آخر رسول بعدما أتت مدة آخر رسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. أخوة إسلامية لكن أيضا أخوة أربط وأربط أوثق وأوثق. فجعلك أنصاري أخو للمهاجرين والمهاجر أخو للأنصاري إلى آخره. وكانوا يتوارثون حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني فصار الأرحام وأقاربك الإنسان أولى بميراثك من أخيك اللي آخى به بينك. هنا أخوة إسلامية وبس آخى بين أبي بكر الصديق وخارجة رضي الله عنه وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وآخى بين عمر وأخيه الخزعة الأنصاري إلى آخره. الشاهد لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة رضي الله تعالى عنه وآخر رسول بين المهاجرين والأنصار جعل من نصيب عبد الرحمن الأخوة هو سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه أرضاه. فأتى سعد بن الربيع قال يا عبد الرحمن بن عوف أنت صرت أخي الآن ترثني وارثك فأنا بتنازل لك عن إحدى زوجتي وتنزعنها وإذا استعدت تزوجها وأعطيك إحدى حدائقي لحديقتين أو 3 أعطيك واحدة من حدائقي. قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك دلوني على السوق. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تاجر يبيع ويشتري يعرف كيف يتصرف في البيع والمشترى. فدلوه على السوق سوق البيع والمشترى فباع واشترى وباع واشترى دخل السوق ما معه شيء ولا قرش واحد لكنه يعرف كيف يتصرف. اشترى حكة سمن بعشرة دراهم وباع ب15، واشترى مثلا أقد بكذا وباعه بكذا، واشترى هذا إلى ما كسب خمسة دراهم، ومن هنا درهمين ومنها ثلاثة ومنهما خمسة. بعد مدة أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه وبر من صفرة، يعني علامات من صفرة، يعني طيب مدهون بزعفران أو مدهون بطيب مزعفر. فالشاهد أنه على ثوبه بقع وبر البقع من الصفرة. قال مهيم، يعني ما هذا؟ إيش هذا اللي عليك يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال فما أصدقتها؟ قال نواة من ذهب. هل النواة اسم مشهور عند العرب أنها نواة، أم النواة هي حقة التمرة؟ هذه نواة التمرة، والظاهر أنها نواة التمرة لأنها هي النواة المشهورة عندهم. فنواة التمرة هذه اللي تؤكل وترمى، هذه اللي ترمى، أصدقها وزن نواة، أحط نواة في الكفة وزنها ذهب، استغتها وزن نواة من ذهب. فسرها عاد الإمام أحمد وإسحاق كل على كيفه. الشاهد قال أولم ولو بشاهد. السؤال هنا، هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب، أنك إذا تزوجت لازم الإنسان تذبح طلي، تولم ولو بشاهد، طلي ولا نعجة ولا تيس ولا عنق، أم أنه للسنة وإشهار الزواج وتكريم المرأة، للسنة أنه سنة وإعلان النكاح وتكريم المرأة، إذا أولمت كأنك كرمتها ورفعت منزلتها عند أهلها وعند جيرانها إذا أولمت لها. أما أنت ستتزوجها ولا تصدق ولا تولم لها، فهذا شيء قد يكون إهانة لها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أولم ولا بشاهد، وحمله العلماء على السنة أنه سنة، وأن مقصود الرسول تكريم المرأة ويرفع شأنها عند أهلها وعند جيرانها، هذا المقصود من الوليمة. لو ما أحصل الوليمة وأتزوج امرأة وأصدقها عشرة دراهم ولا عشرين درهم ولا أولم، يصح النكاح ويجوز ولا يجب عليه شيء؟ تقول ما يجب عليه شيء، والنكاح صحيح ولا يجب عليك شيء، لأن المسألة إعلان نكاح وسنة وإشهار المرأة وإعلانها وتكريم المرأة فقط. فإذا ما استطعت أن تذبح طلي، ما استطعت أن تولم بشات أو تولم بشيء، فهي سنة، ما يلزمك شيء، ولا نقول إنها واجبة عليك الإنسان، وإنما الرسول أراد تكريم المرأة وإشهارها عند أهلها وجيرانها، والمسألة سنة. بس بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بسويق شيء من التمر والأقف والسمن والأشياء، هذا خرج من خيبر عليه الصلاة والسلام، ولما أتى الحصبة بني له خيمة فبنى بصفية هناك، وقد استعدت جعلها في بيت أم سليم، خيمة أم سليم، حتى استعدت بحيضة واحدة. ثم لما جاء الليل دخلتها عليه بخيمته عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح الصباح أو جعل يأتي بنطع بتمرات وإقط وسمن وسويق من الشعير المحموس، الشعير المحموس المسحوق إلى آخر. هذه وليمة الرسول على صفية. معنى هذا إن أمره لعبد الرحمن بن عوف للسنة فقط، وإشهار المرأة وتكريمها عند أهلها وجيرانها، وإلا فليس واجب، إذا ما استطعت الإنسان فليس واجب، سنة. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح، والحديث فيه فقه أيضا، وهو أن المسلم يحرص على أن يتزوج. المسلم إذا قدم بلد أو كان في بلده وخاف على نفسه فليحرص على أن يتزوج إذا استطاع، ما استطاع فليحرص على الزواج، لأن الرسول أمر الشباب أن يتزوج، يا معاشر الشباب تزوجوا، فإن لم يستطيع الباء ما يستطيع الصداق ولا يستطيع فعليكم بالصوم، فإنه لكم وجاء، يعني يكسر الشهوة قليلا. الصوم إذا تابعت الصوم الإنسان يكسر الشهوة قليلا، وإلا فالمسلم مأمور بالزواج، لأنه من سنن المرسلين، من سنن إبراهيم وسنن الأنبياء بعد إبراهيم حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام، من سنن المرسلين الزواج، من أحسن السنن أن تتزوج الإنسان، ما من جهة تطلب الولد الإنسان ويرثك أولاد الإنسان إذا مت أو غير مت، ويدعون لك ويتصدقون عنك، ومن جهة أخرى تحصن نفسك الإنسان عن الشهوات وعن غيرها، من جهة أخرى تحصن نفسك وتحصن فرجك عن الشهوات الإنسان. ففي قصة عبد الرحمن بن عوف وتزوجه بسرعة أن المسلم لا سيما الشباب يجب أن يحس ويبحث عن زوجة ويتزوج مهما استطاع. تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام تكثروا الودود تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمسلم يحرص على أن يكف نفسه ويكف عرضه ومع هذا ينجب أولاد بطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه تحديد النسل أو تحديد كذا أو ما أخشى أني ما أستطيع أن أنفق عليهم وإلا كثروا آذوني بمشاكلهم تقول إذا أذوك فأذي فرزقهم على الله وإذا أذوك لك أجر ترتفع درجات عند رب العالمين إذا أذوك وكثروا ترتفع درجات عند رب العالمين. فالمسلم يطلب الولد ثم يطلب كف عورته وصيانة نفسه وصيانة زوجته من الأذى ومن التعرض للشهوات وللشيطان. فالحديث أفادنا أن المسلم يحرص ويحث ويستعجل على التزوج مهما استطاع. مهما استطاعت الإنسان اضرب أي طريق لما أنك تزوج الشباب لا سيما الشباب الذي فيه ثورة فإنه يطلب الزواج حتى لو كان يدرس حتى لا يقول أنا أبدرس وبكمل دراستي. وكذلك الفتاة تقول بكمل دراستي هذا لا معنى له. لا تزوج ولو أنت تدرس وتزوج الفتاة ولو هي تدرس ولا مانعة. تزوجوا وأنجبوا أولاد وكملوا طريقكم في الدرس إن حصل إن تيسر كملوا طريقكم في الدرس ما حد مانعكم. فالدرس ما يمنع الإنسان أن يتزوج وينجب أولاد ما يمنع هذا. قال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث. عاد اختلفوا في وزن النواة هذه هل هي ثلاث دراهم تحطها بالكفة وثلث ثلاث دراهم وثلث وتحط النواة هنا أو أنها خمسة دراهم كما قال إسحاق بن راهوي. الصحيح أنها ثلاثة وثلث أو أكثر من الثلث قليلا لكن هذه علمها عند الله ثم عند الصواب. النواة الذهب كم وزنها تقول علمها عند الله ثم عند الصواب. الصاغ يدري كم وزنها. الصايغ اليوم إذا أردنا أن نتحقق ولا نختلف مع العلماء فإننا نسأل أحد الصواغ هؤلاء كم وزن النواة من الذهب يقول لك كذا وكذا من الدراهم. انتهى الإشكال ما يحتاج خلاف لأن المسألة إذا كانت موجودة بين يدينا ما يحتاج نشوف خلاف فلان وخلاف فلان موجود يا فلان كم وزن النواة من الذهب يقول لك ثلاثة وأربعة وخمسة وينقطع الإشكال خلاص. نعم. باب ما جاء في الغيبة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب في الغيبة ومرنا باب مثل هذا وذكر فيه أن الغيبة جريمة نعوذ بالله وأن كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا أيضا يبين لنا بعض ما فيها نعوذ بالله من الكبيرة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة. نعم قال ذكرك أخاك بما يكره. سئل عن الغيبة الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة وش الغيبة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب ما هي رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك الرجل أخاك المسلم بما يكره تذكره عند الناس بما يكره. قال فإن كان في أخي ما أقول فيها الحاجة اللي أنا أقولها فيه أنه سليط اللسان وإلا كذا وإلا كذا فيه ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد بهته وإن لم فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم جريمة من الغيبة. البهتان أعظم جريمة من الغيبة. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو ليس حاضر وإلا فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته كذبت عليه حصلت غيبة نعوذ بالله وكذب. فهي جريمتين جريمة الكذب وجريمة الغيبة نعوذ بالله. حصلت جريمتين كبيرتين من كبائر الذنوب وهي الكذب عليه والغيبة أيضا وهو التكلم وهو غائب بما يكره. الشاهد أن الغيبة ما ممنوعة ومرنا ذكرها في الليلة الماضية، وأنه يباح منها التظلم المتظلم والمعرف والشاهد وما إلا ستة، يباح غيبة فيهم ستة، منها المتظلم اللي يتظلم من إنسان، ومنها اللي يشتكي إنسان اللي يعرف بإنسان، ومنها اللي يشهد على إنسان، لأنه إذا ما شهد عليه كيف يتكلم فيه وهو غيب، لازم يشهد عليه يقول أشهد أنه كذا وكذا، والمعرف فيه لازم يعرف في فلان بفلان وكذا وإلى آخره. فالشاهد أن الغيبة لا تباح إلا بالستة اللي ذكرها النووي في صحيح مسلم. والبهتان هو أن تذكر أخاك بما ليس فيه، تغتابه وتكلم فيه وهو غائب فتحصل على غيبة نعوذ بالله، وهو ذكرك أخاك بالمكره وتتحصل على كذب أيضا، وهو البهتان. تبهت أخيك ما هو فيه، ما في الكلام تقول ما هو فيه، إذا بهته وكذبت عليه فحصلت جريمتين. فالمسلم يحرص على أن لا يأتي هذه الجرائم وهذه الكبائر اللي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من الكبائر السبع أو من السبعين أو من سبعمائة الكبائر، أما سبع أو سبعين أو سبعمائة إلى سبعمائة كلها كبائر من كبائر الذنوب، وتعلمون أن الكبائر لا تغفر. يقول تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذا اجتنبت الكبيرة التي نهاك الله عنها فالصغائر كلها قد تغفر. الصغائر تغفر بالوضوء وبالصلاة وبالخطوات إلى المسجد وبالطواف وبقراءة القرآن، تغفر الصغائر، لكن الكبائر ما تغفر. الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة منها، تنسلخ منها وتتوب توبة النصوح، أو أن الله يعفو عنك في الآخرة. تلاقي ربك إذا مت وأنت مصر على كبائر، تلاقي ربك إن شاء عفا وإن شاء ألقاك في جهنم، ولحظة من جهنم تعاف نفسك وليتك تقول ما خلقت، لحظة قمسة في جهنم تعاف نفسك وتتمنى أنك ما خلقت الإنسان. الشاهد أن الإنسان يحرص على أن يتجنب الكبائر صغيرها وكبيرها، وتتأجر الذنوب صغيرها وكبيرها، وتنجي وتسأل ربك أن ينجيك منها صغيرها وكبيرها، لأن مع أن الصغائر قد لا ينجو منها أحد، حتى الرسل وحتى الأنبياء ما ينجو من الصغائر، لكن الإنسان يحرص على أن يحارب الشيطان، لأنك في معركة، كل مسلم في معركة مع شيطانه ونفسه وجنيه وغيره، معركة كبيرة، هم يريدونك إلى الشر وأنت وملكك تريدون الخير، فانظر من ينتصر، انظر في هذه المعركة من ينتصر. نعم. نعم. وفي الباب عن أبي برزة، يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي، نعم، وابن عمر عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث حسن صحيح. يقول الحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الحسد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله: باب في الحسد. يقول حدثنا عبد الجبار بن العلاء. الحسد له أنواع وسيأتي تفسيره بعد أن نقرأ الحديث. يقول حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا عبد الجبار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تقاطعوا ولا تدابروا، لا تقطع أخاك المسلم من الزيارة الإنسان، ولا تهجره إلا للدين، تهجره للدين، نعم، تهجره للدنيا لا، فوق ثلاث ممنوع. لا تقاطعوا يعني لا تقطع أخاك من زيارتك الإنسان، ولا تبغضه ولا تكرهه الإنسان، لأن أخاك المسلم مثلك مثله، يجب أن يشد بعضكم بعض، ويجب أن تناصحوا، ويجب أن تتحابوا، ويجب أن يكون كل إنسان يحب أخيه المسلم ويحب له ما يحب لأخيه المسلم، كل مسلم يحب لأخيه ما يحب لأخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يجوز التقاطع بين المسلمين. بل إذا تأخر عنك زره، إذا تأخر عنك سلم عليه لو بالتلفون في يومنا هذا مثلا، تأخر عنك اطلب منه أن يزورك هو، هو إذا كنت ما تحت ما تستطيع تزوره في بيته اطلب منه أن يأتيك ويحظى بالدرجات العليا، يحظى بأنه سبقك إلى إنه. كان محمد رضي الله تعالى عنه، محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب يقول للحسن: يا أبا علي ائتني أنت، أنت زرني، أنت أفضل مني وأكرم مني، فزرني لتحظى بالدرجات العلى. يعني أن محمد بن الحنفية أنزل عند بنفسه، نازل بنفسه لأنه ابن جارية، والحسن بن علي بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء، فيأمره أن يأتيه، فيأتي الحسن وهو مبسوط ومسرور من كلام محمد أخوه، أخوه لأبيه أخوه علي وعلي. فالشاهد أن المسلم إذا رأت أن تزير أو تزور أخوك فأعلمه أنك ستزوره، وإذا لم تستطع قل له تعال زورني يا أخي لتحظى بالدرجات العالية. هذا التقاطع. بقينا لا تقاطعوا ولا تدابروا، لا توليه دبرك ويوليك دبرك، تلتقي أنت وياه يوليك دبره يهرب هنا وإنت تهرب هنا، لا يجوز. إذا تلاقيتما في شارع وتصافحا تحات ورقكما ذنوبكما كما تحات ورق الشجرة اليابس. لاحظ المسلمين إذا تلاقيا وتصافحا تحاتت الذنوب كما يتحات ورق الشجرة اليابس في الهواء الشديد. الذنوب كلها تتحات بمجرد ما تصافح أخيك المسلم الإنسان. فالشاهد أن مصافحة المسلم ومقابلته والبش في وجهه والسلام عليه والرد عليه السلام والكلمة الطيبة عن حاله وعن أهله وعن عياله كيف حالهم كيف أنت كيف كل هذا مما يجعل الود، يزرع الود في القلب في قلوب الرجال. كيف أنت كيف أصبحت كيف أمسيت، مما يزرع الود في قلوب الرجال. كيف أصبحت كيف أمسيت، مما يزرع الود في قلوب الرجال. فازرع الود الإنسان في قلوب إخوانك المسلمين وهم كذلك يزرعون الود في قلبك، ليجل أن لا تدابروا، لا يحرب واحد عن واحد، كل واحد يلقي الثاني دبره. أشوفك أنا وتلقاني ثم بعد تصد عني تروح هناك وأنا مقبل عليك بسلم، كيف يصير هذا؟ هذا هو التدابر نعوذ بالله. فلا تدابروا لا بالكراهة ولا بالغضب ولا بأجل الدنيا أيضا نتدابر ونجع كل واحد منا يصد عن الثاني لأجل أغراض دنيوية أو مسائل دنيوية. اقبل على أخيك وبش في وجهه وتنازل إذا كان هناك كلام عنيف، إذا كان طبيعة الثورة أو طبيعة الغضب تنازل عنه واستسمح وخليه يستحزن اللي أخي تعال استسمحني وأنا مسامحك أيضا، ولكن كونك تستسمحني أفضل لأرفع لدرجاتي. ولا تدابروا ولا تباغضوا، لا تكره أخاك لا تكره أخاك وتبغضه، لا يجوز هذا، لأنه مسلم مثل أخيك، مثل أخوك الصلب، أخوك في الله وأخوك في ذات الله وأخوك في الإسلام وأخوك في الورثة الوثقة، فأنه أخيك لصلبك. أنزله منزلة أخوك لصلبك، منزلة أخيك لصلبك، ضروري من هذا، ضروري أن المسلم ينزل أخاه المسلم كما ينزل أخوه التي من الصلب، فتحبه وتشرح صدرك له، وإذا تلقيت تصافحه، وإذا أردت أن تحتضنه على صدرك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بعمه العباس وبعلي وغيرهم في تبوك، فأنت تحضين على صدرك. إذا كان تأخر عليك أو ما تقبلتما أو سافر ورجع تحتضنه على صدرك وتحتضنك على صدره وتخام وتحاب، وكيف أنت أن تأخرنا عنكم تأخرنا عن زيارتك فسامحنا يا أخي في الله إلى آخره، من باب الوحدة حبدة، كلام لطيف، كلام يزرع القلب يزرع الحب في القلب إلى آخره. ولا نعم ولا تحاسدوا، الحسد هو أن تكره الشيء، أن لا تحب هذا الشيء يدوم على هذا الشيء. إنسان عنده مال تقول ليت ماله يزول، تتمنى بقلبك أن ماله يزول. عنده أولاد تتمنى بقلبك أنهم يموتون أو أنهم يمرضون، تتمنى بقلبك عنده عافية تتمنى بقلبك أنها تزول هذه العافية أو أنه يمرض، كل هذا حسد نعوذ بالله، هذا هو الحسد المذموم. وليس هناك حسد إلا في خصلة واحدة ستأتي، ليس هناك حسد محمود إلا في خصلة واحدة ستأتي، ولا جميع أنواع الحسد بأنواعه وأشكاله كله مذموم نعوذ بالله، وكله كبيرة من كبائر الذنوب. حسدك لأخوانك المسلمين أو لأخيك المسلم أو لامرأة أو لغيرها تحسده، هذا كله نعوذ يجر عليك وبال ويجر عليك أن يحرق قلبك، الحسد يحرق قلبك قبل أن يحرق قلب صاحبك. ما أعدل الحسد أهلك صاحبه قبل أن يصير محسود. المحسود ما يضر شيء، المحسود إذا من الله تعالى وتقدس ما أراد ضره ما يضر شيء، لكن أنت يا الحاسد يحترق قلبك نار، تشتعل نار، شوف هذا يمشي بعافية، وشوف هذا عنده غنى وعنده أموال، وهذا عنده أولاد، وهذا عنده قصور، وهذا عنده كذا، ما لك وللناس. انظر إلى من تحتك لترضى بحالتك الإنسان، لا تنظر إلى من فوقك، انظر إلى من تحتك لترضى بحالتك الإنسان، فحينئذ تكون مرتاح البال ومرتاح النفس. فإن نظرت إلى من فوقك تعبت، تعبت احترق قلبك على الناس والحسد على الناس، وترغب أن هذا يزول حياء ماله، وهذا يزول أولاده، وهذا تزول عافيته، وهذا يزول ما عنده إلى آخره. فالشاهد لا تحسد أحد الإنسان، لا تحسد المسلم يصير قلبه طاهر. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام خرج 3 مرات في 3 أيام، رجل من الصحابة يخرج 3 أيام كل ما خرج هذا في الجنة. فتبعه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجلس عنده ليرى ايش عمله، العمل وش له يعمل حتى 3 أيام يخرج والرسول يقول هذا في الجنة، يطلع عليكم رجل في الجنة، فيخرج هذا الشخص بعينه. فراى ذهب عبد الله بن عمر عليه عنده، جلس عنده مدة، ثم لما انتهى قال يا أخي، وقال له إن أنت زاعل مع عمر، قال تفضل. فجلس عنده مدة، ثم بعد ذلك قال يا أخي أنا ما رأيت عندك صلاة كثيرة ولا صوم كثير ولا طاعة كثيرة ولا قراءة قرآن كثيرة مثل الناس، الناس يعملون أنت تعمل، لكن أخبرني ما الذي خصك الرسول به أن جعلك في الجنة 3 أيام، ما هو؟ قال يا أخي والله كما ترى عملي هو كما رأيته، لكن لا أبات ليلة إلا وأنا مسامح متنازل عن جميع من سبني أو شتمني أو لغاني أو شيء، قلبي طاهر، أجعل قلبي كله نظيف مغسول بثلج، مغسول قلبي بثلج على الناس كلهم. قال لي هذا، قال لي هذا وصلت هذه الدرجة لهذا، لأن قلبك ما في شيء، لا تحسد أحد ولا تبغض أحد ولا تكره أحد ولا تغش أحد، بهذه المنزلة وصلت الجنة. كل يوم يخرج يقول يطلع عليكم رجل في الجنة. فالمسلم ليه تحسد؟ ليش؟ هل تسوي شيء؟ هل حسدك ينفع شيء؟ يعمل حاجة؟ ما يعمل حاجة، الحسد ما يعمل حاجة، يحرق قلبك وهذاك سليم، ما عنده ما درع ولا درع عنك بعضهم حتى ما يدري عنك، تحسده ما علم، لكن أنت تحرق قلبك الإنسان. ولا حسد، نعم، ولا تحاسدوا، وكونوا عاد هذه الكلمة العامة، كونوا عباد الله إخوانا، كونوا إخوانا، إذا انتهى منكم التقاطع والتدابر والتحاسد كونوا إخوانا، يعني كنت تصفون، تصفي القلوب الطاهرة وتتقارب القلوب وتكون إخوانا. نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لك مهلة 3 أيام بس، إذا تضربت أنت إنسان أو تخصمت أنت إنسان أو أخذ منك شيء أو حصل جدال أو حصل مخاصمة ثم تهاجرت فالهجران 3 أيام فقط، وإلا فالعمل ما يرفع، عمل 2 متخاصمين لا يرفع عند الله تعالى وتقدس، يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله تعالى وتقدس، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب. إلا رجلين متشاحنين يقول الله تعالى وتقدس للملائكة أنظرا عبدي حتى يصطلحا، أنظرا صحف لا ترفعونها حتى يصطلحا، فإن اصطلحا فالحمد لله. ويقول الرسول في الليلة الماضية وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والهجر 3 أيام ما هو هذا؟ هذا الهجر لأجل الدنيا، أما لأجل الدين، أما لأجل ترك طاعة، أما لأجل ترك صلاة، أما لأجل ترك شيء، أما لأجل إخلال بطاعة من طاعات الله، فاهجره إلى الأبد، لا تسلم عليه إلى الأبد، بل اهجره ولا تناكحه ولا تكلمه ولا تسكن حتى معه ولا تأتيه في شارع، وإذا جاءك لا تفتح له وأنت لا تزوره، هذا إذا هجرته لله تعالى وتقدس، لأنه أخل بطاعة من الطاعات ونصحته ثم نصحته ثم نصحته فلم يفعل، فأنت اهجره إلى الأبد، لا تكلمه ولا تناكحه ولا تبيع معه ولا تشتري معه ولا شيء، لا تشهد ولا تشهد معه ولا تأتيه في بيته ولا يأتيك هو بيته، اهجره إلى الأبد حتى يتوب إلى الله. والمفروض على أهل المحلة كاملة، أهل المحلة اللي يصلي معهم في مسجدهم أو ما يصلي، أهل المحلة بكاملها أن يقاطعوه ولا يناكحوه ولا يبيعوه ولا يشيروه ولا يتكلموا معه، أهل المحلة بكاملها، ما هو بس واحد ولا اثنين، قد لا يتأثر بالواحد والاثنين، لكن إذا قامت المحلة بكاملها كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع كعب بن مالك ومعه مرارة بن هلال ومع ربيعة الثلاثة هجرهم 50 ليلة 50 ليلة وهم يقول الأرض الأرض ضاقت علينا بما رحبت حتى جاء الفرج من السماء جاء الفرج من رب العالمين فتاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس معناهم أنهم تخلفوا عن الغزو ما تخلفوا عن غزو خلفوا بالهجران هجرهم الرسول خلفوا لا يكلمون الرسول ولا يكلمهم الرسول ولا يكلمون الناس ولا يكلمون الناس ولا ما قصد من تخلفوا عن الغزو صحيح إن سبب الهجران تخلفوا من الغزو لكن الآية تنص على أنهم خلفوا يعني تخلفوا عن الكلام ما يكلمهم أحد ولا ينكحهم أحد ولا تأتي معهم أحد ولا يزورهم أحد ولا يكلم 50 ليلة ثم بعد ذلك نزل الفرج من رب العالمين تعالى وتقدس فالشاهد أن الهجران للدين إلى الأبد تهجره الأب حتى يتوب ويرجع إلى الله أما الهجران للدنيا ففوق 3 حرام يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم يقول وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي هريرة الجميع أتوا بهذا الحديث قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين يعني كل الحسد مذموم جميع أنواع الحسد أشكاله وألوانه مذموم كله وكبيرة من كبائر الذنوب إلا في هذين الثنتين ليه لأنها قربات إلى الله ودرجات عالية إلى الله فالحسد فيها ما يخالف الحسد تتمنى مثل ما يفعل هذا الذي يسابق إلى الخيرات لك أجر مثل أجره الإنسان إذا تمنيت أن الله يعطيك مال وتصير مثل فأنا أعطاك الله أجر ما فعل هذا الشخص الشاهد يقول يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال فهو ينفقه آلاء الليل والنهار يأخذ هذا خذوا يا جماعة فلان وخذوا يا جماعة فلان وخذوا يا جماعة فلان أغناه الله وأعطاه الله مال ففرقه على الفقراء والمساكين ووزعه على الناس وصار ما هذا يعطيه فلوس ويدينه ثم يسامحه وهذا يعطيه قرض وهذا يعطيه صدقة وهذا يرسله كما فعل عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن مبارك كان يرسل جميع علماء الأرض جميع من فيه من العلماء أغناه الله بتركات تركها أبوه وأمه له وبقي هو الوارث الوحيد فصار أموال لا تحصى ولا تعد صار ينفق على جميع علماء الأرض أكابر علماء الأرض على 6000 دينار ما هو درهم على 6000 دينار سنويا يقول بعض العلماء والله لا صلة ابن المبارك حب لي من ما يرث مما أعطاني أبوي ومما أعطاني أمي أحد عبد الله بن مبارك لأنه يرى أن لي المنة عليه أنا إذا قبلت صدقته أو هبته يرى أن لي منة فهذا يعطي فالغني هذا الذي يحسده الثاني يقول أعطوا هذا وأعطوا هذا وأعطوا هذا فهذا محسود اللي يحسده لو أجر كأجره يقول فلا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال فهو ينفقه أنا الليل وأطراف النهار فالرجل يا ليتني مثل مال فلان يا ليت يا ربي أعطني مثل ما فلان علشان أفعل بعده فالأجر سواء أجر هذا وأجر هذا سواء بالنية بس فقط بلغ أجر هذا الغني الذي ينفق ماله بالليل والنهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار يتلو القرآن على الوجه الصحيح فهو يقوم به آناء الليل فالرجل يقول يا ليتني أقرأ القرآن مثل فلان يا ليتني أتعلم القرآن وأقرأ القرآن مثل فلان وأقوم به الليل فأجرهما سواء أجر هذا وهذا فالرسول يقول لا حسد من في الحسد إلا في الثنتين هذه وأنك تحسد هذا وتتمنى منزلته وأن تفعل فعله لك كأجره لك أجر ودرجات عالية كما له أجر ودرجات عالية نعم عن ابن مسعود وابي هريره. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره هنا. يقول الحديث هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء بالتباغض. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. قال ابو عيسى وفي الباب عن انس وسليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه قال وهذا حديث حسن. وابو سفيان اسمه طلحه بن نافع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التباغض. في التباغض. باب ما جاء في التباغض. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد. نعم هناد بن السري التميمي قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش الاعمش سليمان بن مهران قال حدثنا ابو سفيان ابو سفيان طلحه بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه قال جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول نعم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. في بعض ألفاظ مسلم في جزيرة العرب إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. في بعض الألفاظ يقول يئس. ولكن ما الذي رضي به؟ رضي بالتحريش بينهم. يحسد هذا ويضرب هذا ويغضب هذا، هذا يضارب هذا وهذا يبغض هذا وهذا، ورضي ابليس بالتحريش بينهم. وإلا يئس أن يشرك به وأن يشرك بالله، يئس ابليس. السؤال هنا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق من أمتي فئام المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ تقول أن يأس ابليس ليس معصوم. إبليس يأس لكن ما هو معصوم يأسه. قد يقع الشرك في جزيرة العرب، قد يقع كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيأس إبليس ما هو معصوم، يأس أن يعبد في الجزيرة. لما رأى الصحابة ورأى التابعين وتبع التابعين ورأى السلف الصالح ورأى النور يشع ورأى أنوار الشريعة وفتحت الأمصار وجميع العالم صار إسلام إسلام، كان يأس. يعني كأنه يأس لكن يأسه ليس معصوم، يأس أن يعبد في جزيرة العرب لكن يأسه ليس معصوم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام آلاف فئام ملايين الأوثان، تعبد فئام من أمتي الأوثان. فتقول يأسه ما هو معصوم، إبليس يأسه ليس معصوم. فعبادة الأوثان تقع في جزيرة العرب والمشركين والشرك يقع في جزيرة العرب، لأن إبليس يأس لكن يأسه خطأ فخلط في غلط، ليس معصوما يأسه. الرسول يقول ليس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، أن يعبد في جزيرة العرب، فيأسه ليس معصوم. هذا تفسير لكثير من العلماء أن يأس إبليس ليس معصوم، أو أن شيء جهة من الجهات لا يقع فيها الشرك، جهة من الجهات خصت لا يقع فيها الشرك. والله أعلم أين هذه الجهة. كقوله عليه الصلاة والسلام طائفة من أمتي منصورة لا يضر لهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أين هذه الطائفة؟ أين هي هذه الطائفة؟ تقول الله أعلم، متفرقة في الأقاليم وفي بقاع الأرض، ما حد يعلم أينهم. يجوز أن هنا مجموعة وهنا فرد وهنا فردين وهنا كذا، يجوز هذا. وهكذا إبليس يعني يأس عن محل معين، يأس الشيطان أن يعبد في محل معين، وهذا المعين لا يعبد فيه، لا يعبد يعني لا يشرك بالله فيه ولا يشرك. ولكن التفسير الأول أحب إلي أنا، أن الشيطان يأس أن لا يعبد في جزيرة العرب ولكن يأسه ليس معصوم. هذا التفسير اللي فسره كثير من الشراح أحب إلي من التفسير الأول. نعم. قالوا في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه سليمان بن عمرو. نعم. والحديث حسن. والحديث حسن. نعم. وابو سفيان اسمه طلحة بن نافع. سمينا طلحة بن نافع، لكن الحديث هذا حسن من طريق الترمذي وإلا فهو في مسلم. الحديث هذا في مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. نعم. باب ما جاء في إصلاح ذات البين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مامر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إصلاح ذات البين. باب ما جاء في إصلاح ذات البين. إذا رأيت قبيلة واتخاذ متضاربة بينها أو خوين متخاصمين أو زوجين متخاصمين أو مجموعة مع مجموعة تصلح بينهم الإنسان فإصلاح ذات البين أكبر من أعظم الدرجات العالية عند رب العالمين. الإصلاح بين الناس من أعظم الدرجات عند الله تعالى وتقدم. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أمه عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. تقول أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس الكاذب الذي يقول خيرا أو ينم خيرا أو ينمي خيرا يعني ينقل خير يتكلم بخير مع الناس حتى لو هو كذب. الكذب مباح في هذه الحالة الإصلاح بين الناس الكذب الإصلاح بين الناس الكذب في الإصلاح بين الناس والكذب على المرأة هذه كله كذب. فالكذب ثلاثة مباح كذبك على المرأة وكذبك في إصلاح ذات البين وخصلة ثالثة. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الكذب في إصلاح بين الناس جائز. تذهب إلى أخيك وهذا متخاصمين الاثنين يا فلان أخوك يثني عليك ويدعو لك بالخير ويتمناك الخير ويبارك لك في ولدك إن كان جاءه ملد ويجعله يتمنى لك الأعمال الصالحة وأن تكون حسناتك طيبة وأن تدخل أنت وياه الجنة ثم يروح للثاني ويقول كذا هذا زال اللي في قلبه وهذا زال اللي في قلبه هو كذب لا قال شيء ولا نبى شيء ولا تكلم بشيء لكن أصلحت قلبه وطهرت قلبه من الغش والفساد وهذا أصلحت قلبه وطهرت قلبه من الغشات يتلاقان ويتصافحان وأنت السبب يتصافحان ويتسالمان وأنت السبب. أين الدرجات هذه الدرجات العليا العلا أصلح بين الناس أو بين زوج وزوجة أو بين قبيلة وقبيلة أو بين عائلة وعائلة أو بين كل شيء. ولهذا يقول الله تعالى وتقدس حتى على أنك لا ترجع عن إصلاح بين الناس لا ترجع ولا تعتذر. يقول تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس. يقول أنا حلفت أني ما أصلح بينهم عيوا لا يرضون وأنا حلفت لا اليمين لا تجعل كفر عن يمينك وأصلح بين الناس لا تجعل عرضة لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فتقول أنا ما أجعل ما أفعل بر ولا شيء لأني حلفت. يقول لك كفر عن يمينك 10 مساكين وأصلح بين الناس وبر والديك وبر المساكين وبر أقاربك إلى آخره ولا تجعل ربك عرضة لهذا. فإصلاح بين الناس من أعظم الدرجات عند رب العالمين. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال وقال رحمه الله وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن شعر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في 3 يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس. قال أبو عيسى وقال محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في 3 قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أسماء إلا من حديث ابن حسين. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء. قال حدثنا بذلك محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود وفي الباب عن أبي بكر. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبير اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أو أنه سفيان الثوري لأنه في الطبقة السابعة. قال حدثنا محول السنن. ثم حول السنن. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان. قال حدثنا بشر بن السري. بشر بن السري. قال حدثنا بشر وأبو أحمد. وأبو أحمد. قال حدثنا سفيان. سفيان الثوري. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم. قال حدثنا شهر بن حوشب. شهر بن حوشب. قال حدثنا عن أسماء بنت يزيد. عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها قالت سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل الكذب إلا في ثلاث. نعم، لا يحل الكذب إلا في ثلاث. واحدة أن تصلح بين الناس وتكذب. لو تكذب كثير ما يكتب لك حسنات. أن تتكلم وتكذب على هذا وتكذب على هذا أو تكذب على هذه القبيلة وهذه القبيلة لك حسنات. الإنسان يكتب الملائكة حسنات. أو تخاطب امرأتك الإنسان وتكذب عليها فهو مباح. السؤال هنا لو كذبت علي هي يصح يجوز؟ هي اللي كذبت علي ما كذبت أنا عليها. الرسول يقول لي كذبت على امرأتك أنت الرجل، لكن لو أنها هي انقلبت وصارت تكذب علي وهي كاذبة تتكلم معي وهي كاذبة فهل يجوز هذا؟ تقول ربما من باب الاكتفاء الكذب على المرأة والكذب على الرجل، لأن المسألة واحدة والاثنين لباس بعضهم لبعض. فربما أن يكون باب الاكتفاء وأنها لو كذبت على زوجها كذب لا يضره، وهو أيضا لا كذب عليها كذب لا يضرها، فهذا مباح. أما غيره فلا يجوز، الضرر والكذب في الضرر لا يجوز. فالكذب من باب المداعبة والملاعبة جائز، هذا مباح. والكذب في الحرب، كذب في الحرب، تكذب في الحرب الإنسان تروح رسول الجيش يسألك قائد الجيوش المشركة كم جيشكم وما سلاحكم، يقول له جيشنا من الأرض رايح سجينة سرايا من ورانك جاي سرايا وجيت جيوش جايتك جيوش كم عليك الأرض، ولا سرايا ولا شيء. لكن مباح هذا الكذب في الحرب مباح. أو تقول حنا نبي نغزو محل الفلاني وأنت تكذب تبريد المحل الفلاني أيضا هذا جائز. فالكذب في الحرب والكذب على المرأة والكذب في الإصلاح بين الناس جائز، لا يكتب إلا حسنات. نعم. محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. يقول محمود لفظة يعني لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، المعنى واحد إن كان اختلف اللفظ. نعم. قال أبو يوسف هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أسماء. لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث الكسي. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أسماء، وأسماء لا نعرف طريق هذا الحديث عنها إلا عن خثيم، عن طريق خثيم، وخثيم سكت عنه الترمذي، يعني أنه مقبول. نعم. وفي الباب عن أبي بكر. يقول الترمذي وفي الباب عن أبي بكر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. باب ما جاء في الخيانة والغش. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة بن أبي صرمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار الله به ومن شاق الله عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخيانة والغش. باب ما جاء في الخيانة والغش، نعوذ بالله. الخيانة كبيرة من كبائر الذنوب، والغش في المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب أيضا. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال لؤلؤة ابن أبي صرمة أو بنت أبي صرمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار الله به. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار الله به. المضارة غير الضر. الضر هو أن تضر الإنسان واحدة مرة، لكن المضارة أن تجعل شيء يضره دائما، فهذا يسمى مضارة. تجيب جدارك الإنسان وتدخله على جداره، هذه مضارة ما هي ضرر، مضارة. تجيب مثلا شيء تزحمه به توقف سيارتك مثلا ببابه، هذه مضارة ما هي ضرر، مضارة. فالمضارة من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. فلا تجعل نفسك الإنسان عرضة لأخيك يدعو عليه، لأن الضرر والمضارة الضرر والمضارة سواء، فلا تجعل أخوك المسلم يدي عليك إذا ضررته أو ضريته، ضريته مرة واحدة أو ضريت به أن تجعل شيئا يدوم عليه يسمى مضارة، تضرره بشارع، تضرره مثلا بضيق بيت، تضرره مثلا بسيارتك توقفها على بابه، تضرره مثلا بأشياء تجعلها عنده أو غيره، تضرره بإزعاج صوت مثلا هو نائم أو مستريح وتزعجه تضرره به، كل هذا مضارة لا تحل للمسلم أن يضار أخاه المسلم. نعم. ومن شاق شاق الله عليه، فعمل أشياء تشق على الناس، من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليه شق الله عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق به فرفق. اللهم الرسول يدعو عليه الصلاة والسلام، اللهم من رفق من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به، دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه فشق عليه. والويل لمن يشق الله عليه، الويل لمن ينتقم الله منه تعالى وتقدس. فالشاهد أن ومن شاق شاق الله به تعالى وتقدس، اللي شاق بأخيه المسلم أو يضره أو يشق عليه في كلفة أو يشق عليه في أعمال أو يشق عليه في شيء وهو مسكين لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فالله يتولى، الله يتولى مجازات الشخص الذي ظلمه. نعم. والحديث حسن غريب، يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن الحباب الوكالي قال حدثني أبو سلمة الكندي قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد الضبي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا فرقد السبخي قال عن مرة بن شراحيل عن مرة بن شراحيل قال حدثنا عن أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. يقول ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. المكر هو أن تأتي بشيء كأنك تريد له إصلاح، تريد له الحال، تحسين الحالة وتحسين وإصلاح حالته وإصلاح كذا، وإن تكذب تمكر به مكر تمكر به. أما تريد أن يخلي بيته لتأخذ البيت، أو تريد أن يخلي لتأجره، أو تريد أن يبيع سيارته برخص، أو المكر معروف وهو أن تأتي بشيء الإنسان لا ليس لك قصد حسن فيه، وإما قصدك سيء في أخيك المسلم فتمكر به. يا فلان عندي بيت أحسن من بيتك، أو عندي سيارة أحسن من سيارتك، يا فلان أريدك تفعل كذا وكذا، وأريد أن أفعل أنا وياك كذا وكذا، وهو كله كذب في كذب مكر فيه. تريد الإنسان المسلم أن يسلم فلوسه لجل تستفيد أنت وهو يطلع برا، هذا هو المكر. نعوذ بالله، تمكر بأخيك المسلم بشيء لا يعلمه، أو تخدعه، أو ما يدري وش تعمل، وأنت تحوك أنت والشيطان حاكة شر، فهذا مكر. كل شيء تعمله خفي على أخيك وأنت تقول له فع كذا أو فعل كذا أو فلن، لكنه يخفي عليه وأنت رجل حاذق ورسول للشيطان، وتبيع تشري مع الشيطان وتمكر بأخيك المسلم وهو لا يعلم. فمن مكر مكر الله به، من مكر بأخيه مكر الله به، ومن شاق على أخيه شاق الله به، ومن كذب على أخيه فالويل له. نعم. يقول الحديث، يقول الترمذي رحمه الله الحديث اللي بين يدينا غريب، والغرابة ما تجعله ضعيفا إلا إذا تبين السند. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الرهن ويصح رهن ما يصح بيعه ولو كان نقدا أو مؤجرا أو معارا أو مبيعا ولو قبل قبضه، فأنه يصح بيعه إذن فصح رهنه كما بعد القبض. بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وأجعلنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.